زنادقة رواسب سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع صلة، سكارى، كل شر فيهم. تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن. تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن تقدم هذا الإصدار. تقدم هذا الإصدار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يأتون ليثيروا مشكلة كبيرة فيفترون افتراءات تتعلق بالصحابة ويقدمون أنفسهم أنهم يعملون على الدفاع عن الصحابة وأن هناك من يسبهم من يسيء إليهم، هم كاذبون، لا يهمهم أمر الصحابة. ليس هناك من يستهدف الصحابة. الصحابة الأخيار يحظون باحترام المسلمين، كل المسلمين وكل طائفة وكل مذهب له رموز من داخل الصحابة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه. هذا سيدي حسين بين بخطاهم لوسب. أنا يمكنني وأسب. أنت تقول رضي الله عنهم ولا ما تقول؟ لا، أنا لا أرضي عليهم ولا أجبهم، ولا أكرههم ولا أحبهم. فلهذا قلنا من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تجرؤوا عيون القرآن لبطان سيجد الخير تعرض هذا القرآن الكريم لهزات لولا أنه محفوظ من جبل الله، فطلع فيه سورة أخرى، واحدة للمعارية، واحدة لعائشة، واحدة للبصر، واحدة لعمر، واحدة لعثمان. نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم. فلهذا قلنا سابقا أن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة، هم وراء ما وصل إليه الأمة، وهم وراء العمى عن الحل. هذه طامة هذه. هل كل واحد منا يتولى الإمام علي تولي حبيبي في إمام ثابت وليس في جلده درة ولا لأبي بكر وعمر وعثمان؟ يرى واحد أي إشكال في القضية ولا في نفسه الميل شوية أبي بكر وعمر وعثمان استفسر القضية، لابد أن يصل نفسها إلى موقف معه. أنا تعتقادي ما معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، أبي بكر واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، معاوية واحدة من سيئاته، وكل سيئات الأمة، هذا كل ظلم وقع على الأمة وكل معاناة الأمة وقعت فيها المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعمر بالذات، لأنه هو المهندس للعملية كلها والمرتب العملية كلها. هم كاذبون، لا يهمهم أمر الصحابة، ليس هناك من يستهدف الصحابة، ليس هناك من يستهدف الصحابة، ليس هناك من يستهدف الصحابة، الصحاب الأخيار، الصحابة الأخيار يحظون باحترام المسلمين. وشيء ملاحظ في تاريخ الأمة أن كل أولئك الذين حكموا المسلمين بدءا من أبي بكر، بدءا من أبي بكر، بدءا من أبي بكر، أولئك الذين حكموا المسلمين من غير إمام علي عليه السلام ومن غير أهل البيت ومن كانوا في حكمهم أيضا خارجين عن مقتضى الإيمان، هم من أضاعوا إيمان الأمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لماذا لا يستنكرون تمرد عائشة وطلحة والزبير وخروجهم إلى البصرة وسفكهم دماء المئات من المسلمين في وقعة الجمل؟ أم المؤمنين عائشة أفعل الله عائشة أي تقول فيها خرجت على الإمام علي طاعة ولي الأمر أنت منها. الرسول يشير إلى بيت الصحابة إلى بيت عائشة ويأتي من يتلاعب في كلام رسول الله ويقول إنما أراد الأعور الدجال. أعور الدجال فتنة وعائشة فتنة وبعض الصحابة فتنة. هل نحن أحرص على من رسول الله على زوجته أم المؤمنين عائشة؟ الرسول يقول في أن هنا من هنا فتنة، لا يريد أن يقول أن عائشة قرن الشيطان، يريد يقول هنا فتنة احذروا من زوجتي، هذه علامة خطر. إذا خرجت عائشة في يوم من الأيام فلا تقتري أيها الأمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اسمعوا يا رافضة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ابن آدم سلام الله عليه يعني أخرجه من الجنة سيدنا إبليس رضي الله، يعني أخرجه من الجنة سيدنا إبليس. بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ما لنا حاجة بعد بكر عمر وعثمان. أبو بكر ماله؟ ما لنا حاجة بهم. متبرئ منهم. هو صحابي ولا هو أول الخلفاء؟ ما متبرئ من أبو بكر عمر وعثمان. ما تقول في الصحابة؟ ما أقول فيهم شيء، أتبرأ منهم. تتبرأ منهم كلهم؟ أتبرأ من أبو بكر عمر وعثمان، أتبرأ. من أبو بكر وعثمان؟ وعمر وعثمان. أم المؤمنين عائشة. أفعل الله عائشة. إيه تقول فيها؟ خرجت على الإمام علي. طاعة ولي الأمر أنت منها. مع أن الرسول لم يأمر أحدا بالترضية على الصحابة، والقرآن الكريم لم يأمر أحدا بالترضية عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما في صحابة، ما بشي، ما بكذبوا، هم يكذبوا اللي ذكروها، هم كذب يعني يكذبوا على الصحابة وين به الصحابة وين به، ما في. أبو بكر مشي صحابي ولا أبو بكر ما تكلم أصلا، وعثمان ما تعرف ماشي ولا عمر ولا ماشي بس ما فيه إلا علي بس علي بن أبي طالب قاموا كذبوا على رسول الله وكذبوا على علي وكذبوا على أهل البيت يعني تكذب الأمة الإسلامية والعربية كاملة مكذبوا هم كذبوا هم كذابين كلهم من هو على الصح الحوثي بس والباقي ما في غلطان كلهم والله غلطان على ضرر كلهم على ضرر نعم اسمع بالشوكاني ما اسمع ما تسمع بالإمام الشوكاني اسمع الا بمجد الدين حسين بدر الدين الحوثي طيب أنت ترضي على الصحابة ها؟ لا فيفترون افتراءات تتعلق بالصحابة ويقدمون أنفسهم أنهم يعملون على الدفاع عن الصحابة وأن هناك من يسبهم من يسيء إليهم هم كاذبون لا يهمهم أمر الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة الصحاب الأخيار الصحابة الأخيار يحظون باحترام المسلمين ظنوا بالله ظن سيئا يوما بعد يوم ابتعدوا عنه فامتلأت صدورهم رعبا وزاغت أبصارهم ثم أيضا ظنوا بالله ظنا سيئا هكذا يجد الإنسان على نفسه إذا ابتعد عن الله لكن عد إلى الله وإلى كتابه أولئك الذين ارتعدت فرائصهم في يوم الأحزاب ألم يقل الله عنهم وتظنون بالله ظنونا ماذا يعني أليس هذا انقلاب على كل ما سمعوه من وعود من جانب الله أليس هذا انقلاب على كل ما سمعوه من كتاب الله ومن فم رسوله صلى الله عليه وعلى آله من توعية وبصيرة وشد عظيمة وتربية إيمانية قوية ألم ينقلب عليها في لحظة وماذا يحل محلها الظنون السيئة بالله هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب يوم قال رسول صلوات الله عليه وعلى آله في يومه الأخير من هنا بدأ التفريط فتربع أبو بكر على الخلافة ولولا أبو بكر لما كان عمر ولولا عمر لما كان عثمان ولولا عثمان لما كان معاوية ولولا معاوية لما كان يزيد لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية فيفترون افتراءات تتعلق بالصحابة ويقدمون أنفسهم أنهم يعملون على الدفاع عن الصحابة وأن هناك من يسبهم من يسيء إليهم هم كاذبون لا يهمهم أمر الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة الصحاب الأخيار الصحابة الأخيار يحظون باحترام المسلمين نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية وهو بالطبع ابن عمه ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن معاوية رجل مضل يضل أمة أضل أمة بأسرها لأن كل هؤلاء صديقهم فاروقهم أنوارهم كاتب الوحي كما يقولون نحن لا نشك جميعا أنهم كلهم أصل عليها والأمة في كل سنة تهبط نحو الأسفل نحو الأسفل جيل بعد جيل بعد جيل لما فتحت أقدام اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن وهي تهبط جيل بعد جيل أما هذا المشكلة فكانت من هذا النوع قوية أبي بكر وعمر كانت هي سبب مشاكل المسلمين أبدا ولم يتخلوا عن أبي بكر وعمر حتى آخر ذرة من البلاد العربية من تراب الوطن العربي ما يعني آخر ذرة إذا آخر ذرة تستعمر وتستدل وتقهر هم من حالوا دون أن تسود دولة الإمام علي عليه السلام ويهزم جانب النفاق والتضليل جانب معاوية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أبو بكر هزم في خيبر هزمه اليهود وهزموا عمر وهزموا شيعتهم في هذا العصر وهم يمتلكون أفتك الأسلحة هزموهم وهم قلة من اليهود. فيفترون افتراءات تتعلق بالصحابة ويقدمون أنفسهم أنهم يعملون على الدفاع عن الصحابة وأن هناك من يسبهم من يسيء إليهم هم كاذبون لا يهمهم أمر الصحابة. ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة ليس هناك من يستهدف الصحابة الصحاب الأخيار الصحابة الأخيار يحظون باحترام المسلمين. لا تنتصر الأمة إلا بتولي علي بن أبي طالب ولن تنتصر الأمة إلا تحت قيادة أبناء محمد وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. أنا أعتقد أن الفساد في العالم كله المسلمون الأوائل الذين تخاذلوا والمسلم الأوائل الذين حرفوا المسلم الأوائل الذين زعدوا عن نص دين الله هم من يتحمل جريمة البشرية كلها. ومن الآن نشوف واحد فيه رائحة من قريبة يبنى عليه خطبة وعادها حي على صاحب سعدي. التربية الإيمانية لا تكون إلا في ظل أهل بيت رسول الله لا تكون إلا على يد أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. لكن علي عليه السلام كان يقول قاتلكم الله يا أهل العراق لقد ملأتم صدري جيحا فكان يوضحهم يا أشباه رجال وليس برجال. نحن ليس في عجائبنا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يشفع لأهل الكبائر ويدخلون الجنة بشفاعته. وهذا الشعار الإمام الخميني هو الذي رفع هو الذي وضع وهو الشخص الحكيم الذكي الواعي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طعونات حسين الحوثي وأتباعه في دين رب العالمين وصحابة نبيه الأمين الإصدار الأول. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي واصفا الصحابة فافترقوا واختلفوا فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا إنما وصلت إليه هذه الأمة ليس نتيجة هذا التاريخ الحاضر أو العصر الحاضر وإنما له أسبابه المتلاحقة منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. المرجع من شريط يوم القدس العالمي. فعلا الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه تفرجت عن نهج نبيها كما قال عن بني إسرائيل كانوا من بعد نبينا أنبيائهم يختلفون حول اختلفوا من بعد ورسول الله كان لا يزال مريضا يختلفوها ولا يزال مريضا على الفراش. هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال أمر مجموعة دعوا الرجل فقد غلبه الوجع وقد إنه يهجر عفونا كتاب الله يختلفوا ورسول كان لا يزال حيا يختلفوا بعدما مات جسدوا من كانوا كأنبياء بني إسرائيل في شهر رمضان جسدوا وصي رسول الله عليه وجسدوا الحسن وجسدوا الحسين وجسدوا فاطمة الزهرة كمدا وجسدوا أئمة أهل البيت واحدا بعد واحد وهم في هذه الأمة في منزلة أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل وكذبوا بالقرآن ونبذوا القرآن وراء ظهورهم وحولوا القرآن إلى كتاب يخلق عجائبا ليس فقط تنسب البحر إلى الله بل تجعل الله مصدر كل قبيح وتجعله يجري ويجذب كل قبيح. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي أولئك عندما تخاذلوا عن نصرة الإمام علي عليه السلام لضعف وعيهم وقلة إيمانهم مع كثرة ركوعهم وكثرة تلاوتهم للقرآن هم من حاولوا دون أن تسود دولة الإمام علي عليه السلام ويهزم جانب النفاق والتضليل جانب معاوية في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. لكن أولئك أصحاب الجباه السوداء من طول السجود تحت راية الإمام علي الذي تحول إلى خوارج بجهلهم بغبائهم بعدم وعيهم. من الوعي أن تفهم هذه النقطة، من الوعي أن يفهم المؤمنون هذه النقطة الخطيرة، أنه فيما إذا تخاذلت أنا سيكون تخاذلي جناية على الأمة، جناية على الأمة في الحاضر والمستقبل، وسأكون أنا من يتحمل أوزار من بعدي، أوزار كل من ضلوا وفسادهم الضلال من بعدي جيلا بعد جيل. أولئك عندما تخاذلوا عن نصرة الإمام علي لضعف وعيهم وقلة إيمانهم مع كثرة ركوعهم وكثرة تلاوتهم للقرآن، هم من حالوا دون أن تسود دولة الإمام علي عليه السلام ويهزم جانب النفاق والتضليل جانب معاوية. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي: عندما تخاذل أصحاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة أحد وبدأوا يتنازعوا، بدأ الفشل وبدأ العصيان وهم تحت قيادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وقال: إن تخاذلهم أي الصحابة جناية على الأمة وجناية على الرسالة. ثم قال: أنا أعتقد أن الفساد في العالم كله المسلمون الأوائل الذين تخاذلوا، والمسلمون الأوائل الذين حرفوا، والمسلمون الأوائل الذين قعدوا عن نصرة دين الله، هم من يتحمل جريمة البشرية كلها، لأنهم هم من حالوا دون أن تكون هذه الأمة بمستوى النهوض بمسؤوليتها ستحمل الرسالة إلى كل بقاع الدنيا. هذا كان هو المطلوب من العرب. المرجع: محاضرة بعنوان في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. لهذا رأينا كيف ماذا حصل في أحد، وهو درس مهم. عندما تخاذل أصحاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما بدأوا يتنازعوا، بدأ الفشل، بدأ العصيان وهم تحت قيادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ماذا حصل؟ هيئ لهم أن يضربوا بالكافرين فعلا. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لتفهموا أن تخاذلكم ليس سهلا، هو جناية على الأمة، جناية على الرسالة. لكن إذا تخاذل الجند أبي سفيان هل سيتحمل أولئك المتخاذلون شيئا؟ لا، مطلوب منهم أن يخرجوا عما هم عليه. لكنك أنت متى تخاذلت وأنت تحت راية محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فأنت من تهيئ الساحة لأن ينكسر الجانب الآخر جانب الكفر، فتجري على الرسالة وتجري على البشرية كلها. أنا أعتقد أن الفساد في العالم كله، الفساد في العالم كله المسلمون الأوائل الذين تخاذلوا، والمسلمون الأوائل الذين حرفوا، المسلم الأوائل الذين بعدوا عن نص دين الله، هم من يتحمل جريمة البشرية كلها، لأنهم هم من حالوا دون أن تكون هذه الأمة بمستوى النهوض بمسؤوليتها ستحمل الرسالة إلى كل بقاع الدنيا. هذا كان هو المطلوب للعرب. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي: هذه هي مشكلة الناس، مشكلة الناس في أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفي أيام علي عليه السلام في كل زمان، الذين لا يفتحون آذانهم، الذين لا يفتحون آذانهم لا يمكن أن يؤثر فيهم أي شيء، هم الذين يعجزون القرآن ويعجزون محمدا صلوات الله عليه وعلى آله ويعجزون علي عليه السلام ويعجزون كل أولياء الله. المرجع: محاضرة بعنوان في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. أولئك الذين كانوا لا يفتحون آذانهم، هذه هي مشكلة الناس، مشكلة الناس في كل زمان، في أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، في أيام الإمام علي، في كل زمان. الذين لا يفتحون آذانهم لا يمكن أن يؤثر فيهم أي شيء، هم الذين يعجزون القرآن ويعجزون محمدا فيعجزون عليا ويعجزون كل أولياء الله يجعلهم عاجزين أمامهم الذين لا يفتحون آذانهم أو يفتحونها فترة ثم يضعوا لأنفسهم خطا معينا ويروا بأنهم قد اكتفوا. هؤلاء هم من تكثر جنايتهم على الأمة وعلى الدين جيلا بعد جيل. قال الرافضي حسين الحوثي: كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. من محاضرة بعنوان: في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. وشيء ملاحظ في تاريخ الأمة أن كل أولئك الذين حكموا المسلمين بدءا من أبي بكر، أولئك الذين حكموا المسلمين من غير الإمام علي عليه السلام ومن غير أهل البيت ومن كانوا في حكمهم أيضا خارجين عن مرتبة الإيمان، هم من أضاعوا إيمان الأمة. بينما نجد أنه على يد أهل البيت عليه السلام في الإمام علي صلوات الله عليه ومن بعدهم من أئمة أهل البيت هم من عملوا على تربية الأمة، تلك التربية التي ترجى بها في درجات كمال الإيمان. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي: هل كل واحد منا يتولى الإمام علي تولي حقيقي وإيمان صادق وليس في قلبه ذرة ولاء لأبي بكر وعمر وعثمان؟ قضية لا بد أن يصل الناس فيها إلى موقف واضح: ما معاوية إلا سيئة من سيئات عمر، وأبو بكر سيئة من سيئات عمر، وعثمان سيئة من سيئات عمر، وكل سيئات الأمة، وكل ظلم وقع على الأمة، وكل معاناة الأمة وقعت فيها المسؤول عنها أبو بكر وعمر، وعمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها والمرتب للعملية كلها. المرجع من سورة المائدة، الدرس الأول. أما ذكر من ولاية الإمام علي بن طالب عليه السلام، هل كل واحد منا يتولى الإمام علي تولي حبيبي إيمان صادق وليس في جلده ذرة ولا لأبي بكر وعمر وعثمان؟ في أي واحد يعني يسأل وعادي يستفسر كامل حريته ويتحدث حول الموضوع، لو واحد أي إشكال في القضية ولا في نفسه الميل شوية أبو بكر وعمر وعثمان يستفسر، القضية لابد أن يصل نفسها إلى موقف واضح. سيئة من سيئات عمر، أنا اعتقادي ما معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، أبو بكر واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، معاوية واحدة من سيئاته، وكل سيئات الأمة، هذا كل ظلم وقع على الأمة وكل معاناة الأمة وقعت فيها المسؤول عنها أبو بكر وعمر، وعمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب العملية كلها فيما يتعلق بأبي بكر. هذا الإمام علي خاطب، هو قال احلب حلبا لك شطره يشدها له اليوم يردها عليك غدا. قال الرافضي حسين ابن بدر الدين الحوثي: نحن ليس في عقائدنا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يشفع لأهل الكبائر ويدخلون الجنة بشفاعته كما هي عقيدة الآخرين. المرجع دعاء مكارم الأخلاق. نحن ليس في عقائدنا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يشفع لأهل الكبائر ويدخلون الجنة بشفاعته دون أن يكون قد حصل منهم في الدنيا توبة ولا تصميم على التخلي عن تلك الكبائر. قال حسين بن بدر الدين الحوثي: كان الإمام علي عليه السلام يقول لو استقرت قدماي في هذه المداحض لغيرت أشياء، أشياء كانت قد ترسخت خطيرة. المرجع من ظلال دعاء مكارم الأخلاق. لو وقفوا وقفة جادة مع الإمام علي عليه السلام فانتصر الإمام علي واستطاع أن يغير وجه التاريخ، استطاع أن يغير هذه الأمة فيردها إلى نفس التربية التي أراد لها رسول صلوات الله عليه وعلى آله فتربى عليها. كان هو يقول لو قد استقرت قدماي في هذه المداحض لغيرت أشياء، أشياء كانت ترسخت خطيرة. لماذا لم نجف معه ليتمكن من تغيير تلك الأشياء ومن إعادة بناء الأمة على أساس صحيح، فيحظوهم يحظوا بالسبق فيكونوا كالسابقين في بدر. تخاذلوا بضعف وعيهم بجلة إيمانهم. وشهد شاهد من أهله. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي كان علي عليه السلام يقول، أي للرافضة من أهل العراق، قاتلكم الله يا أهل العراق لقد ملأتم صدري قيحا. وكان يوبخهم بقوله يا أشباه الرجال وليسوا برجال. المرجع في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. لكن علي عليه السلام كان يقول قاتلكم الله يا أهل العراق لقد ملأتم صدري قيحا، وكان يوبخهم يا أشباه الرجال وليسوا برجال، يوبخهم لا يخرجون ولا يتحركون إلا بعد الخطب البليغة. استمع إلى الرافضي الخبيث عصام العناد. فلذلك أصلا نجد أن النبي يشير إلى بيوتهم، يتحدث عن فتنة في بيوت الصحابة، يتحدث عن أن اثني عشر هم كما يقول عمار بن ياسر من الصحابة أصلا حرب لله ولرسوله، أصحاب مؤسسات، مؤسسة دينية لا تجارية، لديهم مشاريع. يتحدث عن أن بيت عائشة منه قرن الشيطان، وهذا يأتي يفسر تفسير بالرأي، هذا التأويل، هذا التحريف الذي يقول أن الرسول يشير إلى العوار الدجال. الرسول يشير إلى بيت عائشة، لماذا التلاعب في كلام رسول الله؟ لا نريد أن نستنى بسنة اليهود والنصارى تؤنى إلى البشارات صحيحة للنبي في التوراة والإنجيل، في الأنجيل، في سفر الرؤيا، في إنجيل يوحنا، في برنامج، ويفسرونها تفسير هكذا. الرسول يشير إلى بيوت الصحابة، إلى بيت عائشة، ويأتي من يتلاعب في كلام رسول الله ويقول إنما أراد الأعور الدجال. أعور الدجال فتنة، وعائشة فتنة، وبعض الصحابة فتنة. هل نحن أحرص على من رسول الله على زوجته أم المؤمنين عائشة؟ الرسول يقول في أن هنا من هنا فتنة، لا يريد أن يقول أن عائشة قرن الشيطان، يريد يقول هنا فتنة، احذروا من زوجتي، هذه علامة خطر. إذا خرجت عائشة في يوم من الأيام فلا تقتري أيها الأمة، لأنها تريد أن تحارب وصي الأمة. الرسول يعرف أننا سنفتن، فتنة هي من الافتتان، سنفتن لأنها لن نفتتن، لن يفتتن أحد بزوجة تعيش في القرن العشرين، الفتنة ستكون في زوجة النبي. استمع إلى الرافضي الخبيث يحيى قاسم أبو عوف، وهو يتنقص الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير ويصفه بالظالم الطالب للسلطة. وعندما قتل عبد الله بن الزبير وهو كان أحد الأقطاب المعارضين للسياسة الأموية، وكان هو طالبا للملك، يعني كان يتحرك عبد الله بن الزبير من أجل أن يكون خليفة، هو ليس من أجل الأمة ولا من أجل مصلحة الأمة ولا من أجل أن يرفع الظلم عن هذه الأمة، كان أظلم بكثير من بني أمية. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي السلف الصالح هم من لعب بالأمة، وهم من فرق الأمة، وهم من ظلم الأمة، وأبرز السلف الصالح هم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. واحدة تنطلق أيضا المدافعات وحده، أن ننطلق على نهج السلف الصالح. السلف الصالح، وهم السلف اللي يسموهم السلف الصالح هم من لعب بالأمة، هذا هم من لعب بالأمة، هم من أسس ظلم الأمة وخرب الأمة. يعني أول عبارة تطلع أبو الشخصية يطلع في ذهن من يقول السلف الصالح، يعني اللعب بالأمة، هم من أسس ظلم الأمة وخرب الأمة. يعني أول عبارة تطلع أبو الشخصية يطلع في ذهن من يقول السلف الصالح، يعني أبو بكر عمر عثمان معاذ. استمع إلى الرافضي يحيى بن بدر الدين الحوثي وهو يطعن في عائشة وطلحة والزبير ويصفهم بالمتمردين ويزعم بأن الترضي عن الصحابة بدعة. لماذا لا يستنكرون تمرد عائشة وطلحة والزبير وخروجهم إلى البصرة وسفكهم دماء المئات من المسلمين في وقعة الجمل وفي البصرة في وجه من لم يرضي على بعض الصحابة ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم ظلما وعدوانا؟ وهذه بدعة في الدين، مع أن الرسول لم يأمر أحدا بالترضية على الصحابة، والقرآن الكريم لم يأمر أحدا بالترضية عن الصحابة. والترضية في القرآن هي للمؤمنين ولمن بايع، ومن بايع الرسول تحت الشجرة رضي الله عنهم، رضي عنهم، خبر أخبرنا في القرآن أنه رضي عنهم وقبل عملهم، لم يجعلها أحد لا في عصر الرسول ولا فيما بعد عصر الرسول إلى إلى إلى إلى ما بعد حوالي 100 سنة سنة لفظية يتلفظون بها، ما إن يتحدث عن صحابي إلا ويقول رضي الله عنه. استمع إلى أحد دجاجلة الحوثيين وهو المرتضى بن زيد المحطوري وهو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداه أبي وأمي، ويقول عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه عاق لوالديه والعياذ بالله. قال الرافضي الزنديق يحيى أبو عوضة وهو ينطق بالكفر البواح، حيث قال القرآن ليس ناقصا فحسب، بل طلع القرآن عمى، ويقدم الله في كتابه أسوأ من الشيطان المرجع ضمن لقاء معه في قناة المسيرة الشيطانية. المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم، بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان، أسوأ من الشيطان. استمع إلى حوثي مغفل ينكر وجود الصحابة وينكر وجود أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول ما يوجد إلا علي فقط، ويتهم الأمة كلها بالكذب ويرفض الترضي على الصحابة. ما في صحابة، ما بشي، ما بكذبوا، هم يكذبوا اللي ذكروها، هم كذب يعني يكذبوا على الصحابة وين به صحابة وين به، ما في. أبو بكر مش هو صحابي؟ وين أبو بكر يا أخي؟ ما تكلم قصر. وعثمان ما تعرف؟ ما في ولا عمر ولا ماشي، بس ما في إلا علي، بس علي بن أبي طالب. قاموا كذبوا على رسول الله وكذبوا على علي وكذبوا على أهل البيت، يعني تكذب الأمة الإسلامية والعربية كاملة. مكذبوا هم، مكذبوا هم، كذابين كلهم. من هو على الصح؟ الحوثي بس، والباقي ما في، غلطان كلهم، والله غلطان على ضلال، كلهم على ضلال. نعم ما أسمع، ما أسمع بالإمام الشوكاني، أسمع إلا بمجد الدين حسين بدر الدين الحين. طيب أنت ترضي على الصحابة؟ ها؟ لا ما ترضي. نعم. استمع للهالك حسين بدر الدين الحوثي وهو يقول أن من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولئك الذين وصفهم الله بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولن يكونوا من حزب الله المهتدين. المرجع تفسير سورة المائدة الدرس الأول. فلهذا قلنا من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق الذي تجعله فيها من أولئك الذي وصفهم الله جو يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولن يكونوا من حزب الله. استمع للهالك حسين بدر الدين الحوثي وهو يتهم الصحابة رضوان الله عليهم بمحاولة تحريف القرآن. فجاءوا علماء القرآن القرآن سيجدوا كيف تعرض هذا القرآن الكريم مهزات لو يأده الحصول من جبل الله فطلع فيه سورة أخرى واحدة للمعارية واحدة لعائشة واحدة للبقر واحدة لعمر واحدة لعثمان. لكنه الله حفظه سبحانه وتعالى من أجل من حفظه حتى ممن رأوا النبي لأجل إلينا لغيثا وسليما. أعتقد أنه حفظه حتى ممن كانوا في زمن النبي أن بعد موته كان يشكل الخطورة عليه. استمع لحسين بدر الدين الحوثي وهو يقول إن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة وهم وراء ما وصلت إليه الأمة وهم وراء العمى عن الحل. انتهى من تفسير سورة المائدة الدرس الأول. فلهذا قلنا سابقا أن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيرة هم وراء ما وصل إليه الأمة وهم وراء العمى عن الحل. هذه طامة هذه. استمع لأحد أزناد الحوثي سعيد مفتاح وهو يقول متجرئا بقوة حسين بدر الدين الحوثي قال هو ولي الأمر ولم يمت وهو المهدي المنتظر ويتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان ويطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. سعيد مفتاح من مناخة سارة جاد عافية بحسين مسكوني من هالمهدي هالمهدي ضروري لقيت هالماه ورسول المحادة سيدنا محمد الإمام علي وإمام حسن وحسن أئمة أهل البيت وأبو بكر وعثمان وعلي ما لنا حاجة أبو بكر وعمر وعثمان. أبو بكر ماله؟ ما لنا حاجة أبوهم متبرئين منهم هو صحابي ولا هو أول الخلفاء ما متبرئين من أبو بكر وعمر وعثمان ماذا تقول في الصحابة؟ ما أقول فيهم شيء أتبرأ منهم. تتبرأ منهم كلهم؟ أتبرأ من أبو بكر وعمر وعثمان أتبرأ من أبو بكر وعثمان؟ وعمر وعثمان أم المؤمنين عائشة قال عائشة ولا عدل ايش تقول فيها؟ خرجت على الإمام علي طاعة ولي الأمر إلى أنت منها؟ سيد حسين ولي الأمر. طيب سيدك حسين مات؟ لا في حفظ الله. ها؟ في حفظ الله في حفظ الله نعم. ما مات؟ نعم. ايش أنت؟ فأيجي سيد حسين المهدي وعي ظهر وعي ظهر. قال حسين بدر الدين الحوثي أن علي أقصي وأقصي معه القرآن ثم وضع بدله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأن الكاذبين والمنحرفين هم من يحكموا هذه الأمة ومثل بمعاوية رضي الله عنه وغير هذا من الافتراءات الكاذبة. المرجع محاضرة بعنوان استشهاد الإمام علي رضي الله عنه. نحن متأكدون والمسلمون جميعا يعرفون أن الإمام علي عليه السلام أقصي أزيح أبعد عن المقام الذي اصطفه به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحل محله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعندما النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي فعندما يقصى علي على جنب بالتأكيد أن القرآن أقصي مع القرآن وعندما يقصى علي وفي الواقع أقصي القرآن معه على جنب أليس هذا الحراك القبيح؟ إذا كان طبيعيا كان طبيعيا بعد ذلك الانحراف أن العظماء أعلام الدين الصادقين يسقطون واحدا تلو الآخر داخل هذه الأمة وغير الكاذبين المنحرفين هم من يلقوا هذه الأمة هم من يتحكموا في شؤون هذه الأمة هم من بعد تحكموا حتى في هذا الدين فقدموه بشكل آخر. ليس هذا طبيعي أن ترى معاوية يحكم البلاد الإسلامية بعد أن رأيت أمير المؤمنين بين القرآن سقط شهيدا في غزة، لأنه لولا أبو بكر لما كان عمر، لولا عمر لما كان عثمان، لولا عثمان لما كان معاوية. هذا شيء مؤكد لا شك فيه. استمع لحسين بدر الدين الحوثي وهو يقول: مهما قبل الآخرون فقالوا الصديق، الفاروق، ذي النورين، كاتب الوحي، القاضي ضخمة، من هذه لا نغتر بها أبدا، لأن كل هؤلاء صديقهم وفاروقهم وأنوارهم وكاتب الوحي كما يقولون، نحن لا نشك جميعا أنهم كلهم أقصوا عليا. المرجع محاضرة بعنوان استشهاد الإمام علي. لنقول لأنفسنا مهما فصل الآخرون فقال أولئك الصديق، الفاروق، ذي النورين، كاتب الوحي، على ويلة الهادف، القاب وقصد من هادف، لا نخطب بها أبدا، لأن كل هؤلاء صديقهم، فاروقهم، أنوارهم، وكاتب الوحي كما يقولون، نحن لا نشك جميعا أنهم كلهم أقصر عليا. قال حسين بدر الدين الحوثي: أبو بكر انهزم في خيبر، هزمه اليهود وهزموا عمر، ولا تنصر الأمة إلا بتولي علي بن أبي طالب، ولن تنصر الأمة إلا تحت قيادة أبناء محمد وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. المرجع محاضرة بعنوان مسؤولية آل البيت. وهم يعرفون أن أخطر الأمة عليهم هم آل محمد وشيعتهم، وأنه لن ينتصر عليهم إلا آل محمد وشيعتهم، والواقع يشهد بذلك. أبو بكر هزم في خيبر، هزمه اليهود، وهزموا عمر، وهزموا شيعتهم في هذا العصر وهم يمتلكون أفتك الأسرحة، هزموهم وهم قلة من اليهود، وهزموا زعماءهم نفسيا وعسكريا، هزموهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا. في القرآن الكريم يوحي أنه في ميدان المواجهة مع اليهود، مع أهل الكتاب، لا تنتصر الأمة إلا بتولي علي بن أبي طالب، ولن تنتصر الأمة إلا تحت قيادة أبناء محمد وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. قال الهالك حسين الحوثي: الإمام علي كان يزعجه أن يرى الأمة تسير باتجاه ذات الشمال، وأن الجهود التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام علي صارت هباء منثورا تحت أقدام من لم يكونوا يجرؤون أن ينزلوا إلى ساحات الوغى لمواجهة أعداء الله. المرجع محاضرة بعنوان ذكرى استشهاد الإمام علي. كان الذي يزعجه وما يرى الأمة فيه وهي تسير باتجاه إلى الشمال، وهي تبتعد حين بعد حين ومسافات طويلة، تبتعد عن كتاب الله وعن منهج رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. كان يتألم عندما يرى أن تلك الجهود التي بذلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وبذلها هو تحت لواءه في مكة وفي المدينة في معارك الإسلام كلها طاعت هباء وصارت هباء منثورا تحت أقدام وعلى أيدي من لم يكونوا يجرؤون في يوم من الأيام أن ينزل إلى ساحات الوغى لمواجهة أعداء الله. قال الرافضي الهالك حسين بدر الدين الحوثي: لماذا نرى الصادقين يسقطون شهداء داخل هذه الأمة، ولماذا نرى الكاذبين، الظالمين، الطغاة، المحرفين للدين، المنتهكين لحرمات الله، هم من يحكم هذه الأمة وباسم رسالة هذه الأمة وباسم نبي هذه الأمة، أمير المؤمنين، خليفة رسول رب العالمين، وعناوين من هذه؟ ويقصد بهذه الأوصاف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. المرجع محاضرة بعنوان ذكرى استشهاد الإمام علي. أن نتساءل بماذا؟ لماذا الصادقين يصدقون الشهداء داخل هذه الأمة؟ ولماذا رأينا فيما بعد وعدد التاريخ الكاذبين الظالمين الطغاة المحرفين للدين المنتهكين لحرمات الله هم من يحكم هذه الأمة وباسم رسالة هذه الأمة الأسرى وباسم نبي هذه الأمة أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين وعناوين من هذا. قال حسين بدر الدين الحوثي: إن معاوية مضل أضل أمة بأسرها. المرجع من وحي عاشوراء. عندما نعود إلى الحديث من هنا ومن أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة، قرر الحسين صريعا في كربلاء إنها الانحرافات الأولى. الإمام علي لم يجد أبدا معاوية واليا على الشام، وعندما استشهد بقول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عبدا، إن معاوية رجل مضل يضل أمة. ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفا للأمة عن القرآن، صرفا للأمة عن محمد، صرفا للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله؟ إن معاوية مضل، وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها. قال حسين بدر الدين الحوثي وهو يتهم أبا بكر وعمر أنهما يستخدمان الزهد للوصول إلى السلطة، ومما قال: لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب لرسول الله في يومه الأخير أيام مرضه. المرجع محاضرة بعنوان من وحي عاشوراء. إن هناك نوعيات في البشر يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، فتبدو كل لذة أخرى من ملذات الطعام والشراب والنكاح والبنيان وغيره، تبدو كلها لا تساوي عندهم شيئا، فيضحي بها جميعا من أجل أن يصل إلى المنصب. هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب. لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب يوم قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يومه الأخير في يوم من أيام مرضه: ائتوني بكتف ودواه أو بقلم ودواه، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال حسين بدر الدين الحوثي: التفريط وعدم المبالاة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل أبا بكر يتربع على الخلافة. المرجع من وحي عاشوراء. لماذا تربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمع المسلمون ما جاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير وما سمعوه قبل ذلك وبعده؟ سمعوا علي وسمعوا محمد وسمعوا كل شيء، لكن ما أبو بكر لا بأس. المهم واحد، حالة اللامبالاة. من هنا بدأ التفريط فتربع أبو بكر على الخلافة، ولولا أبو بكر لما كان عمر كما قال عبد الله بن حمزة، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، ولولا معاوية لما كان يزيد. لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية. قال حسين بدر الدين الحوثي: عظم ما جناه عمر وبعده عثمان على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وتحذير الإمام علي من توليه، وأن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وأن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات كما قال. المرجع دروس من وحي عاشوراء. من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبغي معاوية لحظة واحدة، نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية. ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية بالطبع ابن عمه ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطبق أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات. قال الهالك حسين الحوثي: عقيدة الشفاعة للعصاة افتراها أناس سابقون في بطون المجاميع الحديثية التي يعتبرونها هي مجاميع السنة، وقدموها لنا ونحن قبلناها منهم. المرجع معرفة الله وعده ووعيده. الدرس الخامس عشر. عندما تقرأ في بعض التفاسير فيقول لك هذه الآيات تتحدث عن الكافرين، تتحدث عن المشركين، فهي آية تعني أولئك، أما نحن فلا، نحن حملنا اسم الإسلام وتشفع على رسول الله. فاعرف أن هذا غرور وهذا ابتداع، وسيكون واجع من يعتقدين هذه العقيدة كما حكى الله عن بني إسرائيل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذه افتراءات افتروها أناس شاذبون، ونحن عندما نقبلها منهم، وبالطبع لا ينفق شيء من الباطل إلا إذا ما حمل اسم دين وقدم إلينا باسم دين. فيقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك الحديث في بطون المجاميع الحديثية التي يعتبرونها هي مجاميع السنة. على أن يبدل الباطل باسم دين هكذا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال حسين بدر الدين الحوثي: لو قدم الحق في هذه الدنيا من بعد موت الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وترك لمثل الإمام علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه ذلك الرجل الكامل الإيمان، لما عاش الضلال وعشعش في أوساط هذه الأمة، ولما أوصلها إلى ما وصلت إليه من حالتها المتدنية. المرجع محاضرة بعنوان في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. لو قدم الحق في هذه الدنيا من بعد موت الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وترك لمثل الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله ذلك الرجل الكامل الإيمان، لما عاش الضلال ولما عشعش في أوساط هذه الأمة، ولما أوصلها إلى ما وصلت إليه من حالتها المتدنية. قال الرافضي الهالك حسين بدر الدين الحوثي: أنه إذا ما جاء حديث عن الإمام علي فكبر نوعا ما يمسح ذلك التكبير بأن يقال هو على الرغم مما هو عليه ها هو يبايع أبا بكر، وهو إنما كان جندي من جنود أبي بكر، يكبرونه قليلا ثم يجعلونه وسيلة من وسائل تكبير أبي بكر فيشدونك أكثر إلى أبي بكر، فيما إذا تحدثوا قليلا عن علي عليه السلام فهو وسيلة لشدك أكثر إلى أبي بكر. أما أن يقدم علي عليه السلام علما لوحده بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فهذا ما لا يمكن، يشكل خطورة بالغة. المرجع في ظلال دعاء مكارم الأخلاق. بينما جاء حديث عن الإمام علي فكبر نوعا ما ينطق ذلك التكبير بأبي ذر، هو على الرغم مما هو عليه ها هو يبايع أبا بكر، وهو إنما كان جنديا من جنود أبي بكر، يكبر قليل ثم يجعله بكل وسيلة من وسائل تكبير أبي بكر فيشدونك أكثر إلى أبي بكر. فيما تحدث قليلا عن علي هو وسيلة لشدك أكثر إلى أبي بكر. أما أن يقدم عليا علما لوحده بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه ما لا يمكن يشكل خطوره بالغه متى راينا في وسائل اعلامنا حديثا عن امام الهادي وعن اثره في اليمن؟ متى سمعنا برامي تتحدث عن اخباره وسيرته الحميده وما عمله من اعمال عظيمه في اليمن وفي اوساط اليمنيين وفي هدايتهم؟ وهم من كانوا الجرائم قد عبثوا بافكارهم والباطنيه وبزايا كثيره من اليهود كانت لا تزال في مختلف مناطق اليمن لا حديث عنه الا بما يسيء، لا حديث عنه الا بتعصب ما يقدمه ناقصا في ظلال دعاء مكارم الاخلاق. قال حسين بدر الدين الحوثي: معاوية نفسه ممن يتولى أبا بكر وعمر، وهو ممن عمل على إعلاء صيتهم ورفع مقامهم إلى درجة ما كانوا يحلمون أن يصلوا إليها. المرجع: يوم القدس العالمي. معاوية نفسه ممن يتولى أبا بكر وعمر، وهو ممن عمل على إعلاء صيتهم ورفع مقامهم بدرجة ما كانوا يحلموا أن يصلوا إليها، أنه هم الآن أعظم منهم في حياتهم، لهم دارين كيف الآن كانوا يخرجون فرحا. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي: الأمة تهبط جيلا بعد جيل إلى الأسفل حتى تصل تحت أقدام اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن. ثم قال: قضية أبو بكر وعمر هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. المرجع: سورة المائدة، الدرس الأول. والأمة في كل سنة تهبط نحو الأسفل نحو الأسفل جيل بعد جيل بعد جيل لما تفتح أقدام اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن، وهي تهبط جيل بعد جيل. كيف مشكلة هذا تكون هي سبب مشاكل المسلمين، ثم هي من يعمي على الحلول أمام المسلمين؟ يحيى بن سار المشكلة هنا والحلول هنا، تعرف في مشاكل كثيرة تكون سبب المشكلة هي كذا ويمكن ويعرف حلها هنا. ما تكون نفس المشكلة هي من تعمي على الحل. أما هذه المشكلة فكانت من هذا النوع، قضيه بكر وعمر كانت هي سبب مشاكل المسلمين، ثم هي من قطع على عينهم عن ان يعرفوا الحل بل مقل منها. تقبل تبدا 1400 سنه، هي فتره طويله 1400 سنه والمسلمين لن يجلسوا جلسه واحده يناقشوا لماذا، ما هو الخلل، ما الذي حصل حتى اصبحنا على هذا النحو؟ منزل بعد كل 100 سنة هبوط. قال حسين بدر الدين الحوثي: ما زال شر بيعة أبي بكر إلى الآن، وما زلنا نعاني منها إلى الآن، هي كانت طامة بشكل عجيب، هي سبب المشكلة وهي المعمي على حل المشكلة، وأن أهل السنة الذين يتولون أبي بكر وعمر ما استطاعوا أن يحلوا مشكلتهم هذه. المرجع: سورة المائدة، الدرس الأول. ما زال شرها إلى الآن، وما زال شر تلك البيعة التي فيها الفلتة، ما زال شرها إلى الآن، وما زلنا نحن المسلمين نعاني من آثارها إلى الآن. هي كانت طامة بشكل عجيب، هي سبب المشكلة وهي المعمي على حل المشكلة، ما بشرية مثلها أن تكون هي سبب المشكلة والذي يعمي على أن لا تعرف حلها. ها؟ أرسل مثلك ما بصوا يحلوا إشكالياتهم المرة. أرسل مسلمين سنية ومصلين أبي بكر وعمر ما استطاعوا أن يصلوا إلى حل إطلاقا في قضيتهم هذا في صراعهم مع أعداء الإسلام. قال حسين بدر الدين الحوثي: أن المسلمون لن يتخلوا عن أبي بكر وعمر حتى آخر ذرة من تراب البلاد العربية، يعني إلى آخر ذرة تستعمر وتستذل وتقهر. ويقصد بهذا الكلام أنهم إذا تولوا أبا بكر وعمر حصل لهم هذا. المرجع سورة المائدة الدرس الأول. أبدا ولم يتخلوا عن أبي بكر وعمر حتى آخر درة من البلاد العربية، ما هي حتى آخر درة من أرض فلسطين، أو كان يقول حتى تحرير آخر درة من أرض فلسطين، حتى آخر درة من تراب الوطن العربي. ما معنى آخر درة؟ يعني إذا آخر درة تستعمر وتستدل وتقهر. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي مفسرا لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال وهو يفسر هذه الآية: يرفضون ولاية الإمام علي، يرفضون ما تبلغهم به، ليسوا مستعدين أن يقبلوه. هذا هو الكفر، لأن الكفر بكله إنما هو الرفض. المرجع محاضرة بعنوان: لا عذر للجميع أمام الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يرفضون ولاية الإمام علي، يرفضون ما تبلغهم به، ليس مستعدين أن يقبلوه. هذا هو الكفر، لأن الكفر بكل إنما هو الرأى. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي: فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، نحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. المرجع محاضرة بعنوان: لا عذر للجميع أمام الله. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، نحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. قال الهالك حسين بدر الدين الحوثي: نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد، وأن يسقينا بيد علي من الحوض. المرجع محاضرة بعنوان: لا عذر للجميع أمام الله. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد، لكما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي: الخميني يحذر الشيعة من هذا النوع من الخداع. قال: يكفي الشيعة ما حدث في صفين، أن ينشق نحو 30,000 من جيش الإمام علي، الذين أصبح بعضهم فيما بعد يسمون بالخوارج، خدعوا عندما رفع معاوية وعمر بن العاص المصاحف وقالوا: بيننا وبينكم كتاب الله، عندما أحسوا بالهزيمة. المرجع محاضرة بعنوان: خطورة المرحلة. كان الخميني رحمة الله عليه يحذر الشيعة من هذه الطريقة من الخدعة. فجف الشيعة ما حدث في صفين، ما حدث في صفين أن يشج نحو 30,000 من جيش الإمام علي، الذين أصبحوا فيما بعد أصبح بعضهم يسمون بالخوارج، خذوا عندما رفع معاوية عن العاص المصاحف قال: بيننا وبينكم كتاب الله، عندما أحس بالهزيمة. وقال يوم الخميس رحمة الله عليه: يحذر الشيعة دائما من الخدعة، ألا ينخدعوا مرة ثانية. قال الرافضي حسين الحوثي: العرب بسطاء في تفكيرهم وسطحيين في نظرتهم، واليمنيين أكثر العرب سطحية، سيكون اليمنيون أكثر من يخدع. المرجع محاضرة بعنوان: دخول أمريكا اليمن. والعرب بصداء في تفكيرهم، العرب سطحيين في نظرتهم، وأن اليمنيين أكثر العرب سطحية، سيكون اليمنيون أكثر من يمكن أن يخدع. قال الرافضي حسين بدر الدين الحوثي: كل من وقفوا ضد الثورة الإسلامية في إيران ضد الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون مرارة وباء ما عملوا. وكان الإمام الخميني حريص جدا على أن يحرر العرب والمسلمين من هيمنة أمريكا ودول الغرب. المرجع محاضرة بعنوان: دخول أمريكا اليمن. كل من وقفوا ضد الثورة الإسلامية في إيران أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوبون وبال ما عملوا. من وقفوا مع العراق ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت ولا تزال من أشد الأعداء الأمريكيين والإسرائيليين، وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه يحرص جدا على أن يحرر العرب ويحرر المسلمين من هيمنة أمريكا ودول الغرب ويتجه للقضاء على إسرائيل، لكن الجميع وقفوا في وجهه. ورأينا كل من وقفوا في وجهه كيف أنهم ضربوا من جبل من أعانوهم ومن كانت أعمالهم في صالحهم. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي: وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة. المرجع: دروس من وحي عاشوراء. وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة. قال الرافضي حسين ابن بدر الدين الحوثي وهو يشرح قول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المعلوم عند المسلمين أن هذه الآية تمدح الصحابة رضي الله عنهم على صبرهم على المواقف الشديدة، لكن الحوثي يفسرها بالطعن في الصحابة والاستهزاء بهم والسخرية منهم، فقال: أن القلوب تصبح مثل بيت العنكبوت وخاوية إذا لم تثق بالله، ثم مثل بقوله: الله قال عن نوعية من هذه في غزوة الأحزاب: هناك ظنون، أناس جلسوا مع أنفسهم لم يكونوا من تلك النوعية الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال عنهم: ظنوا بالله الظنون السيئة يوم ابتعدوا عنه فامتلأت صدورهم رعبا وزاغت أبصارهم. هكذا يجد الإنسان نفسه إذا ابتعد عن الله. أولئك الذين ارتعدت فرائصهم في غزوة الأحزاب ألم يقل الله عنهم: وتظنون بالله الظنون؟ ماذا يعني؟ أليس هذا انقلاب على كل ما سمعوه من وعود من جانب الله؟ أليس هذا انقلاب على كل ما سمعوه من كتاب الله ومن فم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من توعية وبصيرة وشد عزيمة وتربية إيمانية قوية؟ ألم ينقلب عليها في لحظة؟ وماذا يحل محلها؟ الظنون السيئة بالله. هكذا تأتي الآثار السيئة لضعف الإنسان في مواقفه. المرجع: محاضرة بعنوان دخول أمريكا اليمن. وحينها ستجد قلبك وعلائق قلبك أوهى من بيت العنكبوت، ويصبح صدرك خواء. الله قال عن نوعية من هذه في غزوة الأحزاب، ذكر عن صدورهم: وبلغت القلوب الحناجر تكاد قلوبهم أن تخرج، فإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لماذا زاغت أبصار ولماذا كانت القلوب أن تخرج؟ لو أن الحناجر تتسع لخروج الجلد لخرج من الرعب والخوف. لماذا؟ هناك ظنون. أولئك أناس جلسوا مع أنفسهم لم يكونوا من تلك النوعية حسبنا الله ونعم الوكيل، لذلك زادهم إيمان وذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. ظنوا بالله ظن السيئة يوم ابتعدوا عنه فامتلأت صدورهم رعبا وزاغت أبصارهم، ثم أيضا ظنوا بالله ظنا سيئا. هكذا يجد الإنسان على نفسه إذا ابتعد عن الله. لكن أدعو إلى الله، أدعو إلى كتابه، أولئك الذين سعدت فرائصهم في يوم الأحزاب، ألم يقل الله عنهم وتضلون بالله الظنونا؟ ماذا يعني؟ أليس هذا انجراب على كل ما سمعوه من وعود من جانب الله؟ أليس هذا انجراب على كل ما سمعوه من كتاب الله ومن فم رسوله صلى الله عليه وعلى آله من توعية وبصيرة وشد عظيمة وتربية إيمانية قوية؟ ألم ينجرب عليها في لحظة؟ وماذا يحل محلها؟ الظنون السيئة بالله. هكذا تأتي الآثار السيئة لضعف الإنسان في نواقضه. هو من ينجرب على كل معاني عظيمة قد ترسخت في نفسه، وهو من سينجرب على كل وعي إيماني أيضا ترسخ في نفسه فيحل محلها الوهن والشك والارتياب والضد السيء بالله وبرسوله وبكتابه. قال الرافضي حسين الحوثي: لماذا لم يتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرض للقتل؟ لا، بل كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن الأمة أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ من أيام الدولة العباسية إلى الآن لو يرون واحدا فيه رائحة من أبي بكر لقدسوه وعظموه، بل لو يرونه لبنوا عليه قبة وهو حي إن صح التعبير. المرجع محاضرة بعنوان معنى الصلاة على النبي وآله. في هذه آية إلهية، آية إلهية لمن تأمل. ألم يكن علي وعمر وأبو بكر وعثمان عاشوا في عصر واحد؟ أين هم ذرية الثلاثة؟ أين هم؟ هل تعلم بأحد في اليمن من ذرية أبي بكر أو عمر وعثمان؟ ها؟ الكلام الآن عن ذريتهم، أو عندكم منها قضية طبيعية؟ ليس طبيعية هذا. أي تكاثر من يتعرض للجسر والتشريد والتضريب ويتعرض للظلم، تكاثر رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. ليست هذه رعاية إلهية؟ بل آخرون الذين كانوا ستحظى ذريتهم بالاحترام والإياء ويتعرضون لشيء ليس لهم وجود. هل كان السنية في أيام بني أمية هل كانوا سيحاربوا ذرية عمر بن الخطاب؟ لا. أو سيحاربوا بني أبي بكر في أيام الدولة العباسية كذلك؟ ومن الآن لو يشوف واحد فيه رائحة من أبي بكر يبنى عليه قبة وعادها حي على تحت تعبير. قال الرافضي حسين الحوثي: إضافة الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا مبرر لها إطلاقا وهي بدعة. المرجع محاضرة بعنوان معنى الصلاة على النبي وآله. باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة لا مبرر لها إطلاقا؟ هذه هي بدعة، لأنهم هم يروون الحديث ويرويه البخاري نفسه الصلاة على النبي وآله دون إضافة أصحابه. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي وهو يقرر عقيدة التقية: ليس لدينا الإمكانيات الكافية أن نوضح للناس الحق الذي نعتقده وأن نتحدث للناس جميعا عن أهل البيت وعن عقائدنا كلها. المرجع دعاء مكارم الأخلاق. نحن زيدي بن نبول فعلا ليس لدينا الإمكانيات الكافية أن نوضح للناس الحق الذي نعتقده. ليس بإمكاننا ولا لدينا الإمكانيات الكافية أن نتحدث للناس جميعا عن أهل البيت وعن عقائدنا كلها. قال الرافضي حسين الحوثي: لا يمكن أن تحصل تربية إيمانية للأمة إلا على يد أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم، أما الآخرون فلا يمكن أن يحصل على أيديهم تربية. المرجع دعاء مكارم الأخلاق. أنه لا يمكن أن تحصل تربية إيمانية للأمة، تربية إيمانية للأمة إلا على يد أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم. أما الآخرون فلا يمكن أن يحصل على أيديهم تربية. قال الرافضي حسين الحوثي: والأصل المعروف في المذهب الزيدي الخروج على الحاكم الظالم، توارثه الأئمة جيلا بعد جيل وخطوه بأيديهم، المرجع دعاء مكارم الأخلاق. والأصل المعروف في المذهب الزيدي الخروج على الظالم، من الذي توارثه جيلا بعد جيل؟ من الذي كتبه بيده؟ هم الأئمة الذين حكموا. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي: هذا الشعار كان يعمل عملا، وهذا الشعار الإمام الخميني هو الذي رفعه، وهو الذي وضعه، وهو الشخص الحكيم الذكي الواعي. ومن غبائنا نحن بعد أن عرفنا في أيام الثورة الإسلامية في إيران أن هذا الشعار كان له الخطر الكبير، وكان يرفعه الإيرانيين في الحج، ويرفعه معهم كثير من المسلمين، ثم نحن لا نرفعه، المرجع خطر دخول أمريكا اليمن. وأنت من سمعت أن هذا الشعار كان يعمل عملا، وهذا الشعار الإمام الخميني هو الذي رفع، هو الذي وضع، وهو الشخص الحكيم الذكي الواعي، ثم لا ترفع هذا الشعار؟ ثم بغبائنا نحن بعد أن عرفنا في أيام الثورة الإسلامية في إيران أن هذا الشعار كان له أثره الكبير، عندما كان يرفع الإيرانيون في الحج، وكان ينضم معهم كثير من المسلمين يرفعوا هذا الشعار، ثم نحن لا نرفعه. قال الرافضي حسين بن بدر الدين الحوثي: الأمة تفرقت عن نهج نبيها بعد موته، بل اختلفوا وهو لا يزال حيا، واختلفوا بعدما مات، فقتلوا من كان كأنبياء بني إسرائيل، وكذبوا بالقرآن، ونسبوا إلى الله النقائص، المرجع من شريط يوم القدس العالمي. دعوا إلى ذلك واتعوهم بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا واختلفوا، فرقوا الأمة وفرقوا الدين، لأنهم لم يهتدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا ظن إلى ما وصلت إليه الأمة ليس يعني نتيجة هذا التاريخ الحاضر أو العصر الحاضر، وإنما له أسبابه فيما تعلق بالأمة، أسبابه المتلاحقة منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. وللمزيد من الصوتيات للرافضة الحوثيين يرجى مراجعة شبكة العلوم السلفية على الإنترنت.